بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه وكنا قد انتهينا أمس من الكلام عن باب صلاة المسافر متى يصح أن يسمى الرجل مسافرا على المذهب متى يصح أن يسمى الرجل مسافرا على المذهب خروجه من عمران وشروع في السفر فقط متى يصح أن يسمى مسافرا شروط السفر ما هي عبد الرحمن نعم طيب كذلك ها ما شايف متى يصح أن يكون مسافرا تحل له الرخص ماذا أيضا من الشروط ها أن يسمى مسافرا تحل له الرخص ها هي الشروط اللي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ما هي أن يكون السفر مباحا كذلك حتى تحل له الرخص طيب نعم القصر وهذه صفة القصر نعم طيب كذلك من نسي صلاة في الحضر وذكرها في السفر كيف يصليها نسيها في الحضر ذكرها في السفر كيف يصليها طيب ولو نسيها في السفر وذكرها في الحضر كيف يصليها تامة أيضا كذلك إذا في كلا الأمرين يصليها تامة طيب أشرح صلاة الخوف تفضل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الخوف. وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها، وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها أكمل نهاية الباب. وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا صلوا فعل أمر صلوا وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره نعم إذن هذا الباب يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى صلاة الخوف وما هي صلاة الخوف هذا من تيسير الشرع أنه راعى أحوال الناس فمن ذلك أن الإنسان إذا هجم عليه خوف شديد يخاف فيه على نفسه الهلكة وهذا الخوف يمنعه من أداء الصلاة على الوجه الكامل فإنه شرعت له صلاة الخوف والأصل فيها صلاة القتال أن يكون الإنسان خائفا في وقت القتال من هجوم العدو عليه ولا يطمئن أن يؤدي الصلاة جماعة تامة كاملة على الهيئة المعتادة فشرع له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صورا من الصلاة اختلفت حالاتها باختلاف أحوال الناس في الحروب وكما سيأتيكم في الشرح قد جاء فيها أن الإمام أحمد قال 5 أو 6 أوجه يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه 6 صور في صفة صلاة الخوف وعادة كانت تختلف باختلاف مكان العدو وحال الناس أين جيش المسلمين من جيش الكفار، وحال الناس وشدة الخوف في وقتها، كل ذلك كان يؤثر في صفة الصلاة. ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقدم صورة لو أمكنت فهي الأفضل، لو أمكنت فهي الأفضل، وهي الصورة التي ذكرها وهي المشهورة بحديث صالح بن خوات، والحديث في الصحيحين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم جيش المسلمين إلى قسمين: قسم يحرس أمام العدو حتى يعلمهم أنهم واقفون ولا يتجرأ على المسلمين في أثناء الصلاة، ونصف الجيش يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الصلاة ركعتان، فيصلي النبي عليه الصلاة والسلام بهم الركعة الأولى كاملة، وهذا النصف الذي معه يصلي خلفه، ثم يقوم النبي عليه الصلاة والسلام للركعة الثانية ويثبت مكانه، يقوم للركعة الثانية ويثبت لا يبدأ فيها لكن يقف ساكنا، والذين صلوا معه الركعة الأولى ينوون الانفصال عنه، ثم يصلوا الركعة الثانية ويسلمون وينصرفوا، والنبي عليه الصلاة والسلام كل هذا ثابت في هذه الركعة، ثم يذهبون مكان إخوانهم ويأتي إخوانهم فيدخلوا في الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصلي بهم ركعة، ثم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من السجدة الثانية يثبت مكانه حتى ينتهوا هم من الركعة التي تبقى لهم، ثم يتشهدون ويسلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام. وضعت صورة أم نعيد؟ نعيد. النبي عليه الصلاة والسلام قسم المسلمين إلى قسمين، فقسم وقف أمام العدو، وقسم يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم ركعة، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، ثم انفصلوا هم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم أتم ركعة لنفسه وتشهد وسلم، ثم انصرف هؤلاء مكان الواقفين، وأتى الواقفون أمام العدو فدخلوا في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، فدخلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الركعة الثانية. طيب هؤلاء صلوا ركعة واحدة ماذا يفعلون؟ يثبت النبي عليه الصلاة والسلام مكانه جالسا، ويأتي هؤلاء فيأتون بركعة، ثم يسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال طيب لماذا لم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم ثم يقومهم فيأتوا بالركعة الثانية؟ قال العلماء ليتم العدل، فهؤلاء كبر بهم تكبيرة الإحرام وهؤلاء سلم بهم، هؤلاء فازوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بتكبيرة الإحرام وهؤلاء فازوا بالتسليم معه، فيكون هذا فيه نوع عدل. تفضل اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أو ستة، أو قال ستة أو سبعة، يروى فيها كلها جائز، يعني كلها صور مختلفة كلها جائز، ويختار منها ما يناسب حال الجيش. نعم. قال شيخنا: والمختار منها هو مقصود هنا بالشيخ من؟ ابن قدامة البهاء المقدسي الشارح، هو تلميذ ابن قدامة صاحب المتن. نعم. قال شيخنا: والمختار منها هو الذي اختاره الإمام أحمد، وهو ما روى صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، أي وقفوا وجاه العدو في وجهه يحمون المسلمين. نعم. فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه. ورواه سهل بن أبي حثمة أيضا. قال أبو الخطاب: ويشترط لهذه الصلاة أن يكون العدو في غير جهة القبلة، ونص أحمد خلافه. نعم. أبو الخطاب يقول هذه الصورة إنما تمكن إذا كان جيش الكفار ليس في قبلة المسلمين، أما إذا كان في قبلة المسلمين فهي صفة أخرى، وهي أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بهم جميعا. فإذا ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركع مع الصف الذي يليه فقط، يعني صورة أخرى تأتي إن شاء الله تعالى في مقام آخر. المهم أن هذه الصورة بعض المسلمين أمام الكفار وبعضهم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأخرى إذا قالوا إذا كان العدو في اتجاه القبلة كلهم يبدأون الصلاة سويا وكلهم يستقبلون العدو، ولكن في حال السجود فإن طائفة تسجد وطائفة تقوم حتى تنظر إلى العدو، فلا يسجدون جميعا ويغيب العدو عن أنظارهم. فأبو الخطاب يقول هذه الصورة إذا كان جيش الكفار ليس في القبلة، أما إذا كان في القبلة فثم صفة أخرى. ولكن قال كلام أحمد عام أن هذه الصفة تستحب مطلقا، لكن الشرط في ذلك عند الإمكان. أما إذا رأى إمام المسلمين أن هذه الصفة ربما قد يكون فيها خطر على المسلمين فله أن يختار من الصفات الأخرى، حتى لو وصل الأمر إلى أن يصلي كل في مكانه، لو كان في مركبه على دابته في سيارته، فكما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا الباب متروك فيه الأمر لما يقدره أمير المسلمين، بحيث لا يحصل بذلك ضرر على أهل الإسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإن اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها. نعم، فلو وصل الأمر أن اشتد الخوف أكثر من ذلك صلوا على الهيئة التي هم عليها رجالا أو ركبانا، رجالا يعني على أرجلهم وركبانا يعني راكبين، في اتجاه القبلة وفي غير اتجاهها، يتمكنون من الركوع والسجود أو لا يتمكنون. انظر إلى درجات التخفيف، انظر إلى درجات التخفيف. يعني لو فرضنا مثلا أن جنديا في الجيش في خندق وثم اشتباك بينه وبين الأعداء، وهو في هذا الخندق لا يستطيع أن يقف، لو وقف لقتلوا، فهو كما يقال يعني مضجع يصلي على هيئته. طيب هو في غير اتجاه القبلة يستطيع أن يتوجه؟ إن استطاع فالحمد لله، لم يستطع يصلي على غير القبلة وصلاته في ذلك صحيحة. إذن فهذا المقام مقام تخفيف، ويدل على ذلك ما جاء عند البخاري ومسلم من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن كان خوف هو أشد من ذلك، يعني أشد مما وصف في حال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، على أرجلهم، على دوابهم، على صفة أخرى، مستقبلين القبلة غير مستقبليها، يصلون كما هم. وهذا الأمر مشروط بشرط، وهو أن يكون ذلك في حق المطلوب للطالب. يعني الخوف الشديد الذي به تسقط هذه الأمور إنما يرخص به للخائف المطلوب، ليس الطالب. أما الطالب فلا يحل له ذلك، لأن الطالب آمن. الخوف إنما يكون من المطلوب المطارد. يعني لو فرضنا أن فرقة من المسلمين تطارد فرقة من الكفار، هي التي تطاردهم، فلا يقال لهم هنا صلوا صلاة الخوف، لأنهم ليسوا بخائفين في الحقيقة، إنما الخوف عند الاشتباك والالتحام أو إذا كانوا هم المطاردين. يعني الكفار هم الذين يطلبون المسلمين، هم الذين يطاردونهم. أما العكس فلا، أما العكس فلا. فتذكر المسألة هذه الصلاة ليست عند مطلق القتال، هذه الصلاة عند الخوف، ولذلك تسمى بصلاة الخوف. استحضر هذا المعنى، هذه الصلاة صلاة الخوف إذا وجد الخوف، أما إذا لم يوجد الخوف يصلون على هيئتهم بلا إشكال. لذلك قالوا الأصل في ذلك إما عند الاشتباك وإما عند الطلب، يعني أنهم يطلبون. أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإن الصلاة تؤدى على هيئتها ولا يخفف فيها. نعم. قال الشارح رحمه الله يومئون بالركوع والسجود. نعم، إذا عجزوا يومئون بالركوع والسجود، إن عجزوا عن أن يركعوا وأن يسجدوا ولو كان بالإيماء بالرؤوس. نعم، على قدر طاقتهم، لأن الله سبحانه قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره للآية. وكذلك كل خائف على نفسه، لا يشترط في ذلك فقط في حال الحرب، لو فرضنا أن رجلا يطارده اللصوص وطالت هذه المطاردة حتى دخل وقت الصلاة ويخاف فواتها، فيدخل في ذلك الحكم كذلك. أو يدخل من دهمه خوف شديد مثلا كحصول كارثة من الكوارث، نسأل الله العافية، أو غير ذلك مما يخاف فيه على نفسه ويخاف فوات وقت الصلاة، فله أن يصلي صلاة الخوف على حسب حاله، على حسب حاله وما يستطيعه. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الجمعة. نعم، في هذا الباب سيذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أحكام صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة هي صلاة في هذا اليوم المبارك الذي هو خير أيام الأسبوع، وهذا اليوم فضائله عديدة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام فيه بالإكثار من الصلاة عليه، وذكر أنه يوم خلق الله آدم، وأنه يوم كما جاء في بعض الأحاديث تقوم فيه القيامة، وشرعت فيه في هذا اليوم هذه الصلاة العظيمة، صلاة الجمعة التي يجتمع فيها المسلمون للصلاة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد اختلفت هيئتها عن هيئة الصلوات عادة في مثل هذا الوقت، فالصلاة في مثل هذا الوقت تكون صلاة ظهر رباعية سرية بلا خطبة، لكن في هذا اليوم تغيرت صفة الصلاة فصارت جهرية، وصارت ركعتين، وصارت معها خطبة يخطب فيها الإمام، يعظ فيها الناس ويذكرهم، وكانت آكد من مطلق صلاة الجماعة، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد تاركها أن من ترك ثلاث جمع بلا عذر ختم الله على قلبه. وهذا خاص بصلاة الجمعة وليس في كل صلاة جماعة، فلذلك كان أمرها عظيم، وأفردت من بين صلاة الجماعة بأحكام تخصها. نعم. قال المؤلف رحمه الله كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء وبينه وبينها فرسخ فما دون، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. نعم. قال الشارح رحمه الله كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة فهي واجبة، لقوله عليه السلام لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يطبعن الله على قلوبهم، رواه البخاري. نعم. الآن بدأ في التقعيد، من الذي تجب عليه الجمعة؟ قال كل ما تلزمه المكتوبة، يعني صلاة الفريضة، سيأتي بعد ذلك الاستثناء، لكن ابتداء من الذي تلزمه صلاة الجمعة؟ من تلزمه الصلاة المكتوبة، من تلزمه الفريضة. والأصل في ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا الأصل، هذا هو الأصل. ثم الحديث الذي ذكره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يطبعن الله على قلوبهم، وجاء في حديث آخر أن من ترك ثلاث جمع بلا عذر طبع الله أو ختم الله على قلبه. فكل هذا يدل على فرضية صلاة الجمعة وأنها فرض مطلوب. نعم. قال الشارح رحمه الله وعن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا في مقامي هذا فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما جاء في الصحيح يغني عنه في جملة حكمه. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة تجب الجمعة بشروط. الآن سيتكلم عن الشروط التي تجب بها صلاة الجمعة، بعد أن ذكر في المتن أنها تجب على من تجب عليه المكتوبة ذكر أن في ذلك شروطا. نعم. قال: أحدها أن يكون مستوطنا، وهو الإقامة في قرية مبنية بحجارة أو لبن أو قصب أو ما جرت به العادة بالبناء، لا يضعن عنها صيفا ولا شتاء. فأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم، لأن قبائل العرب كانت حول المدينة فلم يقيموا جمعة ولا أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمرهم لم يخف ذلك ولم يترك نقله لكثرته وعموم البلوى به. نعم. أولا قال أن يكونوا من أهل الإقامة، فلا جمعة على مسافر. الأصل أن الناس على قسمين: أهل الإقامة وأهل الظعن والارتحال. أهل الإقامة هم لهم بيوت ثابتة لا يفارقونها أيا كانت هذه البيوت، ولو كانت من الخيام لكنها ثابتة، مكان ثابت لهم لا يغيرونه. وأهل الظعن والارتحال وهم البدو والأعراب الذين لم يكن لهم مكان ثابت، يجلس هنا قليلا ويجلس هنا قليلا، أو له مكان في الصيف وله مكان آخر في الشتاء، فهؤلاء لا يكونوا من أهل الإقامة، وهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. لذلك فالشرط الأول من شروط الجمعة أن يكون الإنسان مقيما. فأما إذا كان مسافرا فلا تجب عليه الجمعة إلا إن نزل منزلا أقيمت فيه صلاة الجمعة فتلزمه. قد جاء ذلك عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فرضنا أنك مسافر مثلا، ثم نزلت في مكان استراحة لمدة 3 ساعات، قال لك قائد الأتوبيس أو سائق الأتوبيس سنجلس هنا ساعتين، وهذا كان وقت صلاة الجمعة، وإذا بالمسجد يصلي الجمعة وأنت لا تخشى فوات الرحلة بالصلاة معهم، تلزمك الصلاة إذ حضرتها، تلزمك الصلاة إذ حضرتها. أما إذا لم تحضرها في المنزل فلا تجب عليك ابتداء. نعم. قال الشارح رحمه الله: الشرط الثاني أن يكون بينه وبين الجامع فرسخ فما دون، وإن كان أبعد من فرسخ فلا جمعة عليه. الفرسخ قلنا كم ميل تقريبا يا أخوة؟ 300. نعم. يعني ما يقارب حوالي تقريبا 5 أو 6 كيلو. نعم. وإن كان أبعد من فرسخ فلا جمعة عليه، لأن عثمان رضي الله عنه صلى صلاة العيد يوم الجمعة ثم قال لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف، ومن أراد أن يقيم حتى يصلي الجمعة فليقم. وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود. ولا يمكن اعتبار سماع حقيقة النداء، لأنه قد يكون ثقيل السمع أو في مكان مستتر لا يسمع أو غير مصغ، أو يكون النداء ضعيفا أو في حال هبوب الرياح، فينبغي أن يقدر بمقدار لا يختلف. نعم. هو يريد أن يبين الآن ما هو الحد الذي يجيب فيه أو تجب فيه الجمعة على الإنسان، المسافة بينه وبين المسجد ما هي. ذكر أن وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة سماع النداء، ولكن قال سماع النداء أمر يصعب تعليق الحكم عليه، لأنه أمر غير منضبط، فقد يكون الرجل بجوار المسجد ثم لمانع من الموانع لا يستطيع سماع النداء، أن يكون البيت مثلا مغلق إغلاق جيد بحيث يصعب عليه السماع، أو كان المؤذن ضعيف الصوت، أو هبت رياح أو ضوضاء تمنع من الأذان أو تمنع من سماع الأذان. يعني قد توجد أسباب كثيرة، وقد يكون المسجد قريب من الإنسان، فهل نقول له ما لم تسمع النداء فلا تجب عليك صلاة الجمعة؟ قالوا لا. لذلك قالوا نضبطها بالمسافة، نضبطها بالمسافة. وقد ورد مثل ذلك عن عطاء أنه قال إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه، لأنك في القرية غالبا القرى أن المساجد تكون في هذه الحدود حولها، يسهل الوصول إليها، ليست بالبعيدة الطويلة. فحتى وإن لم تسمع النداء ما دمت في قرية وهذه القرية جامعة وفيها جامع وينادى فيها لصلاة الجمعة يجب عليك أن تصلي الجمعة معهم حتى وإن لم تسمع النداء، حتى وإن لم تسمع النداء. قال شارح رحمه الله والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المؤذن صيطا في موضع عال والرياح ساكنة والمستمع سميعا غير ساه هو الفرسخ أو ما قاربه فيحد به. يعني هم ذكروا أن هذه المسافة يبين لك من أين أخذوها، أن هذا عادة هو الذي يسمع من هذه المسافة في الظروف الطبيعية، أنه إذا كانت الرياح ساكنة ليس لها صوت عال. نحن هنا لا نعرف هذا أمر جيدا، مسألة هبوب الرياح بقوة، لكن إذا كنت في يوم وقدر عليك في مكان مفتوح وكانت فيه رياح، صوت الرياح قد يجعلك لا تسمع صوتا آخر معه يكون شديدا. فيقول إذا كنت في مكان ساكن ليس فيه رياح وكان المؤذن رفيع الصوت عاليا وكان الإنسان يستطيع الإصغاء ليس منشغلا بشيء آخر ما ثم ضوضاء، قالوا فصوت المؤذن قد يصل إلى هذه المسافة الفرسخ تقريبا، فلذلك جعلوا هذه المسافة هي القيد له. لعلنا نقف هنا إن شاء الله. في أسئلة يا أخوة؟ يجمع، نعم هذا الظاهر إذا كان سيسافر، لذلك قلنا يدخل في مسألة مفارقة البنيان كذلك محطات الركوب. فلو فرضنا أن الإنسان في محطة ركوب ويعلم أنه إذا ركب لن يستطيع النزول إلا بعد المغرب، فإنه يجمع في مكانه قبل أن يركب ويجمع جمع تقديم. ها؟ لا، هنا ذكر بعض أهل العلم قالوا يجمع ولا يقصر لأنه لم يفارق البنيان، يجمع الظهر والعصر جمع تقديم، ولكن يتم لأنه في المكان كحاله تماما كحال الذي نوى الجمع ودخل مدينته محل إقامته، فقالوا يجمع ولا يقصر. يعني لو كنت مسافرا راجع إلى بلدك ونويت الجمع المغرب والعشاء مثلا، فلن تصلي المغرب والعشاء إلا في بلدك، فقالوا فتصليها إذا رجعت جمعا بدون قصر، جمعا لأن هذا وقت الصلاة ومتما لأنك قد دخلت مصر. إذا اشتد به الخوف ويخشى الأذى الشديد يصلي على حاله. جزاكم الله خير.